يسر إخوانكم بدار الحديث بمدينة تكوين المغربية حرسها الله تعالى أن يقدموا لكم محاضرة بعنوان التأليف بين القلوب ونبذ الفرقة والاختلاف، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ففي هذه الليلة المباركة إن شاء الله، ونحن في مساء اليوم الثالث من شهر رمضان الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله مباركا كريما يعيننا على قيامه وصيامه، نلقي كلمة وعدنا بها إخواننا طلبة العلم في دار الحديث، موجهة لدار الحديث في تكوين أكادير، وهو دار الحديث لتحفيظ القرآن والسنة. وقد رغب الأخوة بكلمة ولو مختصرة عن التأليف بين القلوب وعن نبذ الفرقة والاختلاف. ولا شك أن اجتماع القلوب وائتلاف القلوب فيه مصلحة عظيمة، وفي المقابل كثرة التفرق والاختلاف فيه مفسدة عظيمة. وإذا نظرنا في كتاب ربنا وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام سنجد أن الله حث على ذلك وندب إليه. الله يقول في القرآن: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويقول سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وجاءت النصوص أيضا في السنة تحذرنا من الفرق الضالة، لأنها من أسباب الاختلاف، ولأنهم هم أهل الأهواء. فيجب على المسلم الذي يؤمن بالله واليوم الآخر أن يكون ممن يسعى إلى اجتماع قلوب الأمة وائتلافها، وكذلك يسعى إلى التحذير من التفرق والاختلاف، والتحذير أيضا من الفرقة. ويجب كذلك أن يكون هذا الأمر مسلكا لأهل السنة والجماعة، أصحاب الحق، أهل الحديث، الفرقة الناجية. عليهم أن يبتعدوا عن الفرق الهالكة، وأن يبذلوا جهدهم ووسعهم في التحذير، وفي المقابل يبذلون وسعهم ويسعون إلى الاجتماع والتآلف. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أخبرنا عن افتراق سيحصل في الأمة، وليس معنى هذا الافتراق أننا لا نسعى إلى الاجتماع. نعم، هذا الافتراق هو قدري كوني لا بد من وقوعه، لكن بيّن عليه الصلاة والسلام أن طائفة تنجو من هذه الأمة ومن هذا الافتراق: الفرقة الناجية الذين يدعون إلى لزوم منهج السلف، الجماعة، ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. فإذا عرف المسلم ذلك فإنه يدعو إلى الجماعة ويسعى سعيا حثيثا في ذلك، ويحذر أشد الحذر من الفرقة والاختلاف. وأشير إلى أن هذا الاختلاف وهذه الفرقة التي تحصل في الأمة لها أسباب، فإذا عرف المسلم هذه الأسباب استطاع بعد ذلك أن يتجنب هذه الفرقة، وأن يعرف كيف يحذرها وكيف يتخلص منها. وقبل أن نتكلم عن هذه الأسباب، يجب أن نبين شيئا ولو يسيرا من نصوص الكتاب والسنة التي تضافرت على النهي عن الافتراق والتحذير، وكيف أن الله أورد سبحانه هذه النصوص في كتابه، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام، كيف أن هذه النصوص في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام فيها من الوعيد الشديد، وهذا الوعيد جاء بأساليب متنوعة ومختلفة ومتعددة لخطورة الأمر. فمن ذلكم جاءت نصوص في السنة تبين أن الله يرضى من عباده الاجتماع وعدم التفرق، ولا شك أن الافتراق لا يحبه الله ولا يرضاه، كما أنه يحب سبحانه الاجتماع. لهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. إذن هذا دليل على ما يحبه الله ويرضاه وما يبغضه ويكرهه سبحانه. ومن ذلكم أنه يحب الاجتماع وأن نعتصم بحبل الله جميعا، هذا للأمة كلها. كيف إذا كان الأمر بين أهل السنة والجماعة، بين أهل الحق، بين الفرقة الناجية؟ هم أحق بذلك، لأن سبيل الأنبياء وسبيل المرسلين الاجتماع على الحق وعدم التفرق. التفرق خروج عن سبيلهم. من كان على هذه الفرقة وأحب هذه الفرقة فإنه عدل عن منهج الأنبياء. والله يقول في القرآن: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. ونهانا الله أيضا عن اتباع سبيل أهل الكفر والشرك، وكذلك سبيل اليهود والنصارى. الله يقول: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وهكذا أيضا في قوله تعالى: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقد ذكرنا قول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا، وكذلك ذكرنا قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. هذه الآية قرأها النبي عليه الصلاة والسلام عندما خط خطا، قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، قال: هذه سبل، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. فهذه النصوص تبين أن أهل الإسلام أمروا بالاجتماع ونهاهم الله عن التفرق. ويكفي في هذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود عندما خط هذه الخطوط وبين أن هذا هو سبيل الشيطان، فمن أراد الفرقة فهو على سبيل الشيطان وليس على سبيل أنبياء الرحمن. الشرع الكريم والشرع الحكيم نهى عن التفرق بجميع الصور. ما من صورة من الصور فيها تفرق وفيها تشرذم إلا نهى عنها. لا بد من الاجتماع. لهذا لما أرسل أبا موسى إلى اليمن وأرسل معه معاذا، ماذا قال لهما؟ يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. وهكذا نقول لأهل السنة في كل مكان: يا أهل السنة، يسروا لا تعسروا، بشروا لا تنفروا، تطاوعوا ولا تختلفوا. هذه النصائح النبوية لو أننا استفدنا منها حق الاستفادة ما حصل ما يحصل بين صفوف المسلمين عموما وبين صفوف أهل السنة. أحيان تكون في بعض الأحيان تكون معارك تافهة لا قيمة لها، يحدثها بعض الطلاب أو بعض الإخوة فيثيرون مشاكل ويثيرون ما ينفر الناس، لا ييسرون ولا يبشرون ولا يتطاوعون، إنما تجد العسر والنفرة والخلاف، كأنهم ما عرفوا هذه الدعوة، ولا كأنهم سمعوا العلماء وهم ينصحون، ولا كأنهم قرأوا كتب السلف، ولا عرفوا منهج الصحابة. فوا أسفا على صنف من الشباب لا تعرفه إلا وهو يثير المشاكل، وكأنه مدسوس بين أهل السنة للفرقة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الصحابة في سفر وقد تفرقوا في الشعاب وتفرقوا في الأودية. قال عليه الصلاة والسلام: إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلك من الشيطان. فانظروا إلى حرص الشيطان، يحرص أشد الحرص على الفرقة، حتى لو كانت هذه الفرقة ليست حقيقية، إنما هي في الظاهر. تفرقوا رضي الله عنهم لأنهم في سفر، فظنوا أن الأمر لا بأس به ولا حرج، فإذا برسول الله عليه الصلاة والسلام يبين لهم حتى هذه الفرقة في الشعاب والأودية من الشيطان. فماذا صنع الصحابة عندما وجههم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا التوجيه؟ قالوا بعد ذلك: ما كانوا ولا يزالوا إلا ينضمون، ينضم بعضهم إلى بعض، حتى قال راوي الحديث: لو بسط عليهم ثوب لعمهم، لتقاربهم واجتماعهم. والحديث عند أحمد في مسنده وعند أبي داود في سننه. فما لنا لا نستفيد من هذه النصوص؟ نهي عن التفرق حتى في السفر، نهي عن التفرق حتى عند انتظار الصلاة. دخل عليه الصلاة والسلام يوما فرآهم حلقا حلقا، فقال: ما لي أراكم عزين، يعني ما لي أراكم هكذا متحلقين، لماذا لا تجتمعون؟ ما لي أراكم أشتاتا متفرقين. فرآهم على هذه الهيئة متفرقين فأنكر عليهم، يعني وكأنه يقول لهم عليه الصلاة والسلام: لا ينبغي لكم أن تتفرقوا، كونوا مجتمعين. وهذه النصوص كلها تبين أن الشارع حرم جميع صور الاختلاف. اليوم نتدابر ويعطي أحدنا ظهره لأخيه وقد لا يسلم عليه، وإذا كان في مجلس يقوم ويترك مجلسه، وكل ذلك قد تكون من أجل أسباب تافهة لا قيمة لها، وقد تكون أخطاء موجودة أو أخطاء حقيقية، لكن كيف يكون العلاج؟ ألا نصبر ولا يصبر الأخ على أخيه؟ ألا نكون رحيمين بإخوتنا؟ ألا نمد يدنا ونصبر ونهش ونبش ونتمنى من أخينا أن يرجع، ونحن نفرح برجوعه ونسعى سعيا حثيثا في ذلك؟ فانظروا إلى هذه النصوص، حتى عند التناول الطعام أنكر عليهم الصلاة والسلام، أنكر عليهم عليه الصلاة والسلام لما علم أنهم يتفرقون، وقد سألهم قال لهم: لعلكم تتفرقون، لأنهم اشتكوا إلى رسول الله: يا رسول الله إننا نأكل ولا نشبع. قال: فلعلكم تتفرقون. فقالوا: نعم. فأمرهم بالاجتماع وأمرهم بأن يذكروا اسم الله على طعامهم، فستحصل البركة بالاجتماع وبذكر اسم الله سبحانه، كما جاء في سنن أبي داود. وكان في صلاته إذا أقام الصلاة واستقبل القبلة كان يحذر من التخلف أو التخالف أو من عدم ترتيب الصفوف وعدم الاستقامة والرص في هذه الصفوف، فكان يكثر من قوله: لتسون صفوفكم، أو ليخالفن الله بين وجوهكم، رص الصفوف قاربوا بينها. وكان يحذر من أن الشيطان سيدخل من خلل في الصف، هكذا كان يقول عليه الصلاة والسلام: إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف، كأنه أو جما جاء أشار إلى أنه يشبهه بصغار الغنم يدخل بين المصلين. أقيموا الصفوف، من وصل صفا وصله الله، من قطع صفا قطعه الله، كما في مسند الإمام أحمد: لا تختلفوا، وجعل الإمام ليؤتم به. فانظروا إلى هذه النصوص كلها تدل على عدم التخلف وعدم التخالف وعدم التفرق، وأننا نقف في صف واحد، لأن الظاهر يدل على الباطن. لا يخالفن الله بين وجوهكم، في رواية بين قلوبكم، يعني إذا اختلف الظاهر دل على اختلاف الباطن. وهذه النصوص نسمعها ونقرأها وكثير منا يحفظها، لكن قد يحصل شيء من التقصير. وهذه نصيحة لطلاب العلم في هذه الدار وفي غيرها: كونوا على قلب رجل واحد، إذا كانت الكلمة واحدة اجتمع الناس عليكم وفرحوا باجتماعكم، إذا تنازعتم وتفرقتم تفرق الناس من حولكم. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن التهاجر، عن التدابر، عن التقاطع، فكان يقول: لا تحاسدوا، لا تحسسوا، لا تجسسوا، لا تدابروا، لا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانا. وفي بعض الروايات: لا تقاطعوا، كما في الصحيحين. هذه النصوص ندرسها ونسمعها، لكننا قد نعرض عنها، كذلك حذر من الظن. لماذا حذر من الظن؟ لأنه من أسباب التحاسد والتدابر. فلما ابتدأ الحديث عليه الصلاة والسلام قال إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ثم قال ولا تحسسوا ولا تجسسوا إلى آخر الحديث، ولا تنافسوا، حذر من المنافسة، لأن المنافسة كذلك تؤدي إلى التقاطع والتدابر. والمقصود بالمنافسة المنافسة التي فيها انتصار للنفس، لأن المنافسة الشريفة القائمة على الاستفادة والانتفاع لا بأس منها، أما منافسة قائمة على تحاسد وتدابر وقائمة على تقديم النفس على الغير بأي صورة كانت فهذه كارثة. وعلى كل حال المقصود هنا أنك ترغب في الشيء لوحدك وتحب أن تنفرد به وتغالب من أجله وتنتصر، فهذا مرض، عالج نفسك يا أخي، انتبه واحذر. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من التشاحن والتباغض لأن هذه فيها عقوبة، وهو أن الله يؤخر عملك فلا يرفع. أليس الحديث الصحيح، أليس في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم أن الأعمال ترفع يوم الخميس ويوم الاثنين؟ ثم استثنى عليه الصلاة والسلام، ماذا استثنى؟ استثنى الرجل الذي اختلف مع أخيه وبينه وبين أخيه شحناء، فيقول أنظروا هذين حتى يصطلحا. فكيف بالذي يهجر أخاه ويعرض؟ أي ألفة ستكون بينك وبين من تعرض عنه وتعطيه ظهرك ولا تسلم عليه من أجل موقف أو من أجل كلمة أو من أجل تصرف قد يكون أخطأ فيه أخوك؟ لا يحل التباغض، مفسدة عظيمة للدعوة السلفية، حالقة للدين. يا إخوتاه، فليأمر بعضكم بعض بالتواد والتحاب، ومن كان يأمر أخاه بالتواد والتحاب فليفعل ذلك وليطبقه عمليا. حذروا من التدابر والإعراض وترك الكلام وترك السلام ونحو هذه الأمور، احذروا منها. ويجب أن نتذكر أن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا في القرآن أن من صفات المنافقين السعي بالتفريق بين المسلمين. ولهذا لو وجدت أحدهم يسعى سعيا حثيثا للفرقة، يفرق بين إخوانه وينقل الكلام ويأتي هنا ويأتي بكلام هنا من أجل التقاطع والتدابر، هذا نمام. وعلى صفات المنافقين شرار عباد الله، فيجب التحذير من أمثال هؤلاء لأنهم يفسدون. الله يقول في القرآن والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، من الذي صنع هذا؟ أهل النفاق، جاءوا وبنوا مسجدا وأرادوا الفرقة وأرادوا الشر بالمسلمين، فنهى الله نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام أن يصلي في هذا المسجد، لا تقم فيه أبدا. وكان المنافقون يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله، حتى ينفضوا من حوله، يعني يريدون الفرقة، يريدون التفريق. وكانوا يقولون لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل، كما جاء في الصحيحين، ففضحهم الله على لسان زيد بن أرقم، هو الذي شهد عليهم، فأنزل الله تصديقا لزيد بن أرقم بشهادته على هؤلاء المنافقين. إذن هذه بعض النصوص، والنصوص كثيرة جدا، جاءت نصوص بالتحذير من الفرقة والافتراق في كتاب الله، وهذه صريحة جدا، أي هذه النصوص في التفريق والافتراق وكيف أن الأمم السابقة تفرقت، وجاءت كذلك نصوص تأمر بترك هذا السبيل، سبيل الفرقة. دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم، سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. إذن هذا الدليل على الاختلاف في الكتاب وعلى الأنبياء، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، فما أمرتكم من شيء فهاتوا أو أتوا به ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم فاجتنبوه، هذا هو الواجب. لكن كانوا يختلفون على الأنبياء ويختلفون على الكتاب، فحصل الخلاف الشديد بينهم. ولهذا لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وجد بعض أصحابه هذا يأتي بآية وهذا يذكر آية، فخرج مغضبا، احمر وجهه، قد أهلكت الأمم السابقة باختلافهم على أنبيائهم، وحذرهم من هذا المسلك عليه الصلاة والسلام، لأن من أعظم أسباب الفرقة أنك تأخذ ببعض الحق وتنكر البعض، وهذا سيأتي في ذكر الأسباب. أما الأدلة على التحذير من الافتراق كذلك بذكر آثاره، له آثار سيئة. عندما يحصل الفرقة بين السلفيين مثلا، ماذا ستحصل؟ العداوة والبغضاء واختلاف القلوب. أهل السنة هم أهل الحق، وإذا اختلفوا رجعوا إلى علمائهم، فإذا أفتى العلماء أخذوا بكلام العلماء. أما الذين تركوا كلام العلماء فهؤلاء الذين تورطوا وذهبوا مع أهل الضلال وأهل البدع، منهم من ندم وتاب ورجع، ومنهم من أصر وعاند وبقى على ضلاله. الجماعة رحمة والفرقة عذاب. ما معنى الجماعة رحمة؟ يعني إذا اجتمعنا على الحق فإن هذا فيه من الخير وفيه من البركة والرحمة. أما إذا تفرقنا والتفرق مذموم حصل العذاب. لماذا؟ العداوة والبغضاء، وقد يصل الأمر إلى الاقتتال، يصل الأمر إلى ذلك، ويحصل الفشل ويحصل الضعف وتأتي المذلة والهوان. وهذا بنص كتاب الله. انظروا إلى النصوص الكثيرة التي فيها أن الله ألقى الرعب في قلوب هؤلاء الذين اختلفوا على الأنبياء بسبب اختلافهم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. فلا يكون هؤلاء المختلفون في الرحمة، لا تشملهم الرحمة، إلا من رحم ربك لا يدخلون فيها بسبب تفرقهم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وكان يحذر أصحابه إذا سمعهم يختلفون في آية فيقول: لا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. فكان الصحابة يستفيدون من هذا النصح، ويستفيدون كذلك أيضا من هذه التوجيهات من النبي عليه الصلاة والسلام، فيحصل الخير الكبير. أما نحن اليوم نسمع هذه النصوص، نسمع فتاوى العلماء، بحت أصواتهم وهم يأمرون بالتآلف بالاجتماع، يخبرون مشايخنا وعلماؤنا أن الزعامات فرقت السلفيين، هذا يريد أن يتزعم، وهذا يريد أن يقود، وهذا يريد أن يكون هو المرجعية، فحصل هذا الشر والبلاء. لكن لو أن كل واحد منا عرف واجبه وانطلق في دعوته يعلم الناس تكون له ثمرة طيبة، يأتي ويخدم الدعوة السلفية، لا يسأل ماذا لي وماذا سيكون لي وهل أكون زعيما غدا أو ماذا سأكون، إنما يريد وجه الله والدار الآخرة. تعلم العلم لله ودرس إخوانه لله، فكانت ثمراته طيبة وجهوده طيبة، فيا ليتنا نعمل بذلك، لأن هذه من آثار التفرق التي تلحق بالسلفيين وبالمسلمين عموما، وهذا كله في ديننا. فاحذروا من العصبية، لأن هذه أيضا من أسباب الفرقة، ولهذا سنتكلم الآن عن أسباب الفرقة. وهذه الأسباب معروفة عند العلماء ومعروفة عند أهل السنة جميعا. ما هي أسباب الافتراق؟ ما الذي يجعل أهل السنة أو غيرهم يفترقون؟ لماذا افترقوا؟ من أعظم أسباب الفرقة الجهل. نعم، الجهل أصل في الشر والفساد. فالإنسان عندما يكون جاهلا ولا يريد أن يتعلم ولا يريد أن يأخذ بنصائح العلماء وهو جاهل، يتخبط ويكون سببا في فرقة إخوانه. وهذا موجود، وكثير من الإخوة الذين يفسدون من حيث لا يعلمون، إنما يفسدون بسبب جهلهم. ليته سكت على جهله، جاهل ويريد أن يتدخل في كل شيء، ويريد أن يكون له رأي في كذا وكذا، وفاقد الشيء لا يعطيه. وفي الغالب لا يتبع الناس هذا الجاهل إلا إذا كان في هذا المكان لا يوجد طالب علم ينفع الله به. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الجهال متى يظهرون؟ عند موت العلماء. والمقصود بالجهال هؤلاء الذين صاروا رؤوسا يلتفت إليهم الناس فيسألونهم ويصدرون عن رأيهم كما قال عليه الصلاة والسلام. ماذا قال؟ قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. يأتي الجاهل وهو لا يعرف عواقب الأمور ولا يعرف شيء من ما يحصل للأمة وللدعوة السلفية ويخوض في مسائل أكبر منه وهو جاهل فتحصل الآثار الخطيرة والعواقب الوخيمة. ومن أشراط الساعة يرفع العلم ويثبت الجهل فتحصل الفرقة، فرقة بين الأمة وفرقة كذلك بين أهل الحق إذا كان بينهم الجهال وصار الجهال هم الذين يقودون الدعوة ويتصدرون. فإذا فقد العلم أو فقد طلاب العلم خاض هؤلاء الجهال بجهلهم فأفسدوا فسادا كبيرا. على كل حال من أعظم الأسباب كذلك اتباع الهوى، لأن في الغالب الجهل يكون معه صاحب الهوى. ما تجد جاهلا إلا وهو يحكم بهواه، وإلا بماذا سيحكم؟ الجهل كذلك من أسبابه اتباع الهوى، ويحصل الفساد، يحصل الفساد باتباع الهوى. صاحب الهوى لو اتبع هواه يقع في الحسد، يقع في التعصب، يقع في البغي، في الكبر، في المخالفة والابتداع. لماذا؟ لأنه يتبع هواه، لا يوجد شيء يمنعه أو يصده أو يربطه، هو لا يرجع إلى الكتاب والسنة ولا يرجع إلى فهم السلف ولا يرتبط بالعلماء، إنما يتبع هواه فيفسد فسادا كبيرا فيحصل الشر ويحصل الاختلاف بعد ذلك. وأنا لا أريد أن أتوسع في الحقيقة في ذكر النصوص، كلنا يعرف النصوص في الجهل، كلنا يعرف النصوص في الهوى، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، فهذا كله من أسباب الفرقة، احذروا من ذلك، لأن اتباع الهوى سبب الضلال. وشيخ الإسلام ابن تيمية من أكثر من تكلم في هذا الباب وبين ما يتعلق بسبب الفرقة بين الأمة. النفوس تحب العلم لا تحب الجهل، النفوس تحب الصدق لا تحب الكذب، وهكذا تحب الشيء النافع ولا تحب الشيء الضار. فإذا كان كذلك كيف سيكون صلاح الدعوة السلفية بل صلاح الأمة، صلاح بني آدم؟ سيكون بالإيمان بالعمل الصالح. وكيف يكون العمل الصالح والإيمان؟ بالعلم أو بسؤال أهل العلم. أما إذا لم يوجد ذلك، لا علم ولا سؤال أهل العلم، كيف سنقيم الإيمان والعمل الصالح؟ بالجهل الذي هو ضد العلم، وبالهوى واتباع الشهوات. وسنصير بعد ذلك كاليهود والنصارى الذين اتبعوا شهواتهم، كما قال الله وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. فذكر الهوى وذكر الجهل، ليضلون بأهوائهم بغير علم. وقال سبحانه ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. والنصوص كما أشرت كثيرة. إذن هذا من أعظم أسباب الفرقة. من أراد ويحب الاجتماع وأتلاف القلوب يحذر من الجهل، ويحذر كذلك من اتباع هواه، فإذا اتبع هواه فسيقع في الكبر وسيقع في الحسد وسيقع في البغي، وكلها أمراض تصيب الدعوة السلفية، بل من أشد الأمراض الفتاكة التي تفتك بالأمة وتفتك بالدعوة السلفية، أمراض خطيرة. إذا كان طالب العلم قد أصابه الكبر، والكبر هي صفة إبليس والمشركين، وأصابه الحسد، وهذا من أعظم الذنوب، لأن إبليس عندما أبى أن يسجد حسد آدم، لماذا أسجد لآدم وهو من طين وأنا من نار؟ وهكذا أيضا الاستكبار الذي حصل للأمم السابقة أهلكهم الله سبحانه وتعالى بسبب كبرهم. إن في صدورهم إلا كبر. لو اجتمعت هذه الأمراض في قلوب شبابنا أو أبنائنا أو حتى في قلوب الأمة عموما، هذه الفرقة التي نجدها في الأمة هذه من أسبابها، لا سيما هذه الأمراض، الكبر والحسد والبغي. وقد أشرت إلى ما حصل لإبليس وكذلك ما حصل لفرعون، واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق، لأن فرعون من أكثر الناس ملأ الدنيا كبرا وفخرا وغرورا، فصرف الله عز وجل عنه الحق فأضله وأهلكه في تلكم الحادثة التي أخبر الله سبحانه وتعالى عنها، واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق فعاقبه الله وأغرقه في اليم فنبذناه وجنوده في اليم. إذن هذه من الأمراض ومن أخطر وأعظم الأضرار التي تحصل لإخواننا ولأحبتنا وللدعوة السلفية. دب إليكم، داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، كما في مسند الإمام أحمد وعند غيره. فلا يجتمع في قلب المؤمن الإيمان والحسد، الحسد يفسد عليه، بل قد يصل به الحسد إلى أن يخرج من دائرة الإسلام بحسب هذا الحسد والبغض الذي في قلبه. وإبليس عندما أبى واستكبر وامتنع وحسد آدم، الله طرده من الجنة فكان كافرا بالله العظيم. فالإنسان إذا كان فيه هذا المرض، الكبر أو الحسد، يمنعه من قبول الحق، لا يقبل الحق بسبب كبره وحسده، لا يحب الحق، لا يتبع الحق، فتحصل الفرقة بين أهل الحق. كذلك أيضا من الأسباب التي ذكرها العلماء وهي أسباب الافتراق التعصب، يتعصب لقوله، لرأيه، لشيخه، لمقالة، لكتاب، فلا يقبل بعد ذلك شيئا من الحق، لأن التعصب في الحقيقة هو نوع من أنواع اتباع الهوى وخله من خلاله. يعني بمعنى لو تعصب الإنسان اتبع هواه، فلا يقبل إلا ما يقول من تعصب له من شيخه أو من غيره، فتجده يرضى لرضاه ويسخط لسخطه. كذلك ما يتعلق بالموالاة والمعاداة والنصرة، فلا يقبل إلا ما يريده هذا الشخص أو هذا الإمام أو هذا المتكلم أو هذا المقالة أو ذاك الذي يتعصب لنسبه أو قبيلته أو جنسه، كل ذلك من التعصب المذموم والتفاخر بالأحساب والأنساب من ذلكم. وقد قال الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر، إلا بالتقوى كما قال عليه الصلاة والسلام، وقد جاء هذا في مسند الإمام أحمد. إذن من أعظم الصوارف الذي تصرفك عن الحق وتكون سببا في انحرافك وتسبب الفرقة هذه الأمور التي ذكرناها: الجهل والتعصب واتباع الهوى وما يلحق ذلك من الأمراض التي تصيب القلوب بسبب اتباع الهوى وبسبب التعصب. كذلك أيضا من الأسباب التي ذكرها العلماء وحذر منها العلماء وكتبت فيها كتابات: الغلو. لا تغلو، لا تتصور الأمور على غير حقيقتها، عندما تغلو في شخص أيضا أو في مقالة يجرك ذلك للتعصب له، لأن هناك علاقة وطيدة جدا بين الغلو والتعصب. فلا تجد متعصبا إلا وقع في الغلو، ولا تجد غاليا إلا وقد وقع في التعصب، فهما مرتبطان ويدل كل واحد منهما على الآخر. وقد حذر الله من الغلو، وحذر النبي عليه الصلاة والسلام من الغلو، وكثير من النصوص في كتاب الله تدل على ذلك، إفراط وتشدد ومبالغة، فيسبب الفرقة ولا يبالي، بسبب تشدده وغلوه تحصل الفرقة، يحصل الخلاف، لا يبالي، هو من أهل الغلو، لا يعرف قول النبي عليه الصلاة والسلام سددوا وقاربوا، كأنه ما سمع هذا النص ولا عرفه، لا يعرف إلا الغلو. وكم من هذا الصنف للأسف موجود بين صفوفنا. لهذا يقال: يا أخي، الدين هذا الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام دين يسر، دين سماحة، ليس فيه غلو، ليس فيه مشقة، ليس فيه عسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج، هذا دين الحنيفية السمحة. لماذا نشدد على إخواننا؟ لماذا نقسو؟ لماذا نقع في الغلو؟ وخير ديننا هو الأيسر، كما جاء في مسند الإمام أحمد: خير دينكم أيسره. كم من النصوص التي فيها تحريم الغلو والتعدي والإسراف والبغي. يا أهل الكتاب، لا تغلو في دينكم. وإذا نظرت في هذه المسألة التي قد يغلو فيها طالب العلم، تجده من أبعد الناس فهما لهذه المسألة، لا قرأ ولا رجع لأهل الاختصاص ولا سأل العلماء، ثم بعد ذلك بعد غلوه ينزل الناس منازل ويفرقهم فرق ويجعل الولاء والبراء مربوط بمسألته التي يغلو فيها، فيحصل الشر العظيم. وأنا لا أريد في الحقيقة أن أطيل في ذكر الأسباب، الأسباب كثيرة، لكن أشرت إلى أعظمها. وأختم هذه الكلمة بقولي لأهل السنة والجماعة: يا أهل السنة في كل مكان، إن الله عز وجل سخر لنا علماء، وأهل السنة والجماعة يرجعون لعلمائهم ويقرؤون كتبهم، ونحن معكم في الرجوع للعلماء، فنحن نحتاج إلى علمائنا، نستفيد من كتبهم ومن فتاواهم ومن فتاويهم ومن دروسهم ومن توجيهاتهم عند النوازل وعند الحوادث، لأن أهل السنة هم الذين حفظ الله الدين بعلمائهم، علماؤنا هم الذين اعتنوا بهذا الدين بجميع علومه فقها وحديثا وتفسيرا، اهتموا بالعلم والعمل، فنحن نرجع لهم لأنهم أهل علماء ربانيون، فيجب اتباع هؤلاء العلماء. بل ذكر شيخ الإسلام تيمية، بل ذكر ابن القيم أن طاعة العلماء أشد وأوجب من طاعة الوالدين. هذه قواعد لا بد منها يفهمها طالب العلم ويتمسك بها. أكثر من ضلوا هم الذين خالفوا العلماء، أكثر من ابتعدوا عن الحق ولم يقبلوه هم الذين خالفوا العلماء في فتاويهم وفي ما يتعلق بالنوازل والحوادث. وانظروا إلى الفرقة اليوم التي تحصل بين الشباب بسبب إعراضهم عن العلماء، فاحذروا من هذا المسلك، واعرفوا قدر علمائكم، واعرفوا أن العلماء يأمروننا جميعا بمنهج السلف ويبينون لنا فضل السلف على الخلف، وكلهم جميعا متفقون على أن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي عليه الصلاة والسلام، فلا معصوم إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فتجد من صفات هؤلاء العلماء لا يعارضون النصوص لا بمعقول ولا بقياس ولا برأي، ويحذروننا من معارضة النصوص بآراء الرجال وبالتعصب والغلو، يأمروننا بالعدل والإنصاف. هذا لمن عرف العلماء ولمن قرأ كتبهم ولمن جالسهم وسمع ذلك. لا يتكلمون حتى في مخالفيهم إلا بعلم وعدل. نحن نريد الاجتماع، نحذر من الفرقة، لكننا نعرض عن العلماء. وإذا نزلت النازلة أعطينا العلماء ظهورها، أعطينا العلماء ظهورنا، وهذه كارثة. فلهذا أقول هذه الأسباب التي ذكرناها جميعا وهي من أسباب الافتراق، والنصوص التي كذلك ذكرناها وهي تحذر من الافتراق وتأمر بالاجتماع، العلماء هم الذين يأمرون بهذا كله، هم الذين علمونا هذه النصوص، هم الذين علمونا هذه القواعد. اقرأوا كتب ابن باز رحمه الله، اقرأوا كتب الألباني وابن عثيمين، اقرأوا كتب اللجنة الدائمة والفوزان والشيخ ربيع، اقرأوا كتب الشيخ النجمي والشيخ زيد والشيخ مقبل، اقرأوا كتب الشيخ عبيد الجابري حفظ الله الجميع ورحم الله الأموات، وهكذا. وأنا أتكلم عن المعاصرين الذين عاصرناهم والذين ولله الحمد كتبهم منتشرة في كل مكان، وقد أنسى بعضهم كالشيخ الغديان والمفتي والعباد وغيرهم من علماء. ومن مشايخنا أيضا في المدينة كالشيخ عبد الله البخاري، كتبه نافعة. فهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، متفقون على وجوب التحذير من أهل الفرقة ومن دعاة أهل البدع وكل من يظهر البدعة والفجور، ويتفقون كذلك على الولاء والبراء من غير إفراط ولا تفريط. لا يغفلون كذلك عن مراعاة المصالح والمفاسد، لأن الذي لا يحسن مراعاة المصالح والمفاسد يقع في الافتراق. أكثر من يقع في الافتراق والفرقة الذين لا يقدرون المصالح والمفاسد، والتقدير إنما يكون للراسخين من أهل العلم ليس لكل شخص. وهم يأمروننا بطاعة السلطان وعدم الخروج على ولاة الأمر، من أين تعلمنا هذا؟ من علمائنا، هم الذين دلونا على ذلك كله، أن من أصول أهل السنة الصبر على ظلم الأئمة إن كانوا ظلمة، والصبر على جورهم وعدم الخروج عليهم، وحذرونا من مفاسد الخروج على السلطان المسلم، وبينوا لنا أصول الإيمان وعقائد هذا الدين. لكن نحن عندنا قصور، لا نحسن أن نرجع للعلماء عند الفتن وعند النوازل. وأختم هذه الكلمة فأقول: أهل السنة والجماعة فضلهم الله سبحانه وتعالى بعلمهم وبتقواهم وبخوفهم من الله، ولأنهم يعظمون التقوى ولا يتعصبون لأحد، وهذه من أعظم الأسباب. وقد ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كلاما نفيسا في هذا، قال: إن أهل السنة إنما يعظمهم من يعظمهم بتقواهم لا بمجرد النسب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس بمجرد أني فلان ابن فلان أو أني من القبيلة الفلانية أو أني من الدولة الفلانية، بل قد يكون الرجل من أبعد الناس وهو مرجعية لأهل السنة، يحبونه ويرفعون به رأسا. لماذا؟ لأن المعيار إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن هذه كليمة لطلبة العلم في هذه الدار، أنصح بها نفسي وإخواني وكل من يسمع، فنسأل الله الإعانة والسداد، ونرجو أن تجد هذه الكلمة آذانا صاغية وقلوبا واعية، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، فما كان من حق وصواب فمن الله وحده، وما كان من زلل في هذه الكلمة أو خطأ فنستغفر الله ونتوب إليه، فهو مني ومن نفسي الأمارة بالسوء ومن الشيطان. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.